السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. وبياكم. كيف حالك الشيخ؟ بخير ونعمة، حياكم الله. الله محييك شيخنا. سيبدأ الأخ بالمقدمة، بارك الله فيكم. بإذن الله. يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا الدرس الثاني عشر من سلم الوصول لحافظ حكم رحمه الله، يشرحه لنا الشيخ سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله. ليلة التاسع عشر شعبان من 1445 الموافق للتاسع والعشرين فبراير من عام 2024. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلس جديد ودرس جديد في التعليق على سلم الوصول للحافظ حكمي رحمه الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وأن يسددنا في القول والعمل. نعم. قال الناظم رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبني على خمس، فحقق وادر ما قد نقلا. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال، وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأمام، من غير تفريق ولا إهام. أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختما. وخمسة منهم أولو العزم الأولى، في صورة الأحزاب والشورى تلا. وبالميعاد أيقن بلا تردد، ولا ادعى علم بوقت الموعد. لكننا نؤمن من غير امترا بكل ما قد صح عن خير الورى، من ذكر آيات تكون قبلها، وهي علامات وأشراط لها. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثبات القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر ويجمع الخلق ليوم الفصل جميع علويهم وسفلي في نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. نعم، دين الإسلام هو مجموع من أقوال وأعمال، القول والعمل الظاهر والقول والعمل الباطن. فالقول منه ذكر الله ونطق الشهادة، قراءة القرآن، والعمل منه الصلاة والحج والجهاد، ومن العبادة ما يكون مشتمل على قول وعمل. فالصلاة مشتملة على القول والعمل، ومن العبادة ما تكون مشتملة على العمل، ومن العبادة ما تكون مالية. فالمقصود أن دين الإسلام قول وعمل، فهذه أقوال وأعمال ظاهرة، وهناك قول وعمل باطن. والقول القلبي هو التصديق الانقيادي الإذعاني، أن يصدق مذعنا منقادا لما شرع الله جل وعلا. وعمل القلب ما يكون في القلب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة، فهذه أعمال قلبية. فدين الإسلام قائم على القول والعمل، القول والعمل الظاهر والقول والعمل الباطن، وسوف يأتي تفصيل ذلك في الكلام على الإيمان. قال: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، وذلك في حديث جبريل الطويل الذي يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال: دخل علينا الرجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، ولا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. هذا الذي قاله عمر لأن أهل المدينة يعرف بعضهم بعض، الصحابة يعرفون بعضهم بعض، لكن هذا لا يعرفه أهل المدينة، إذن هو غريب ليس من أهل البلد. لكن الغريب الذي يأتي إلى المدينة فإنه تظهر عليه آثار السفر من التعب والوعث، وأن يكون أشعث بسبب السفر، لأن السفر في ذاك الزمان على الجمال، فيصيب الإنسان العرق ويصيبه الغبار مما يغير هيئته. لكن هذا أيضا ليس عليه أثار السفر، فشعره أسود ليس فيه غبار، وثوبه أبيض ليس فيه دنس، فهو إذن لم يأتي من بعيد، هذا غير مسافر، لا تضع أثار السفر، وليس من أهل المدينة، فهذه أمور تدعو إلى الغربة، والاستغراب. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه، أي أنه جلس ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس كهيئة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يديه على فخذيه تأدبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. فهذا أيضا من الأمور التي استغربها عمر، أن الرجل يسأل، والسائل في الغالب يكون يسأل عن أمور يجهلها، لكن هذا لما سأل صدق، فدل على أنه يعلم بجواب السؤال. والمسؤول هو أعلم الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل يصدقه، وهذا أيضا أمر مستغرب. ثم سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن أمر الساعة من أمور الغيب التي استأثر بها الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لا أعلمها وأنت لا تعلمها، لأن علم الساعة لا يعلمها أحد من الخلق. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة الرعاة العالة يتطاولون في البنيان في خمس لا يعلمها إلا الله. فهذا الحديث فيه مراتب الإسلام الثلاثة التي أراد الناظم أن يتطرق إليها، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فالإيمان هي المرتبة الأولى، فالإنسان إذا كان غير مسلم ونطق بكلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يكون مسلما. ثم إذا ارتقى في الطاعات والعبادات يرتقي إلى الإيمان، ثم إذا ارتقى في الطاعات والنوافل والابتعاد عن الذنوب والمعاصي ارتقى إلى مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين. فإذن المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، أعلى منها مرتبة الإيمان، أعلى منها مرتبة الإحسان. فإذا نزل الذي في مرتبة الإحسان درجة فإنه يكون في مرتبة الإيمان، ومن كان في مرتبة الإيمان ونزل درجة بأن وقع في شيء من المعاصي فإنه ينزل إلى درجة الإسلام، فهو ما زال في الإسلام. ثم إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام خرج من الإسلام، ففيه أن المحسن والمؤمن إذا ارتكب شيء من الذنوب والمعاصي والكبائر لا يخرج من الإسلام، إنما ينزل إلى درجة الإسلام وهو في دائرة المسلمين إلى أن يقع منه كفرا صريحا يخرجه من دائرة الإسلام. قال: على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعها مشتملة، أي أنها حديث جبريل جاء على جميع مراتب الإسلام، الإسلام والإيمان والإحسان. قال والكل مبني على أركان، فالإسلام له أركان والإيمان له أركان والإحسان له أركان. فأركان الإسلام خمسة التي ذكرت في هذا الحديث، وفي حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي رواية قدم حج البيت على الصيام، وهو في صحيح البخاري. قال فأتى الإسلام مبني على خمس، فحقق وادري ما قد نقل. أولهن الركن الأساسي الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين: فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. فإذا الركن الأول من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. فمن تمسك بهذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كان متمسكا بالعروة الوثقى التي من تمسك بها لم تنفصم به هذه العروة، وقادته إلى الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال يا الله موقنا من قلبه دخل الجنة. وثانيا إقامة، هذا الركن الثاني من أركان الإسلام، إقامة الصلاة. فالصلاة شأنه عظيم في دين الإسلام، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبنيه العظام، وهي الحد الفاصل العملي بين الإيمان والكفر. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وقال الله جل وعلا: فإن قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الأخوة في الدين حاصلة في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال جل وعلا: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة لا يخلى سبيله. طبعا ومسألة هل تارك الصلاة كسلا يكفر أو يكفر، هذه مسألة قد وقع فيها الخلاف بين العلماء من السلف ومن بعدهم، والمسألة الخلاف فيها قوي لتجاذب الأدلة. قال وثالثا تأدية الزكاة، والركن الثالث هو تأدية الزكاة. والزكاة هي فريضة المال، حق المال. فالله جل وعلا قد افترض على عباده في أموالهم إذا بلغت النصاب أن يخرجوا منها مالا يؤدى إلى الفقراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهي حق المال، والزكاة شأنها عظيم، ولذلك قرنت في آيات كثيرة بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. ولا شك أن الزكاة وهي إخراج المال من أعظم العبادات، وذلك لأن الخلق قد جبلوا على حب المال، فإذا أخرج المال لله جل وعلا دل ذلك على أنه قدم محبة الله على محبة المال، وذلك لما في قلبه من الإيمان بالله جل وعلا وبموعود الله في أن من أخرج الزكاة كانت الزكاة بركة في ماله، ولا تنقص المال بل تزده، كما صح بذلك الحديث صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والرابع الصيام فاسمع واتبع. والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام من أفضل وأعظم العبادات، ولذلك جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ونحن في هذه الأيام نستقبل شهر رمضان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر، وأن يعيننا على صيامه وقيامه والتقرب فيه لله جل وعلا بما يحب. والخامس الحج على من يستطيع، فالحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، والاستطاعة هو ملك المال والزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة، الزاد الذي يوصله إلى مكة ويرده إلى أهله، وكذلك الراحلة التي ينتقل بها إلى مكة ويعود إلى أهله. قال العلماء وكذلك نفقة من يعول، يكون عنده نفقة من يعول من أهله وعياله إذا سافر منهم، أن يترك لهم ما يكون نفقة لهم إلى أن يعود. هذا هو المستطيع، هذا الذي يجب عليه الحج. وتزيد المرأة وجود المحرم، فالمرأة إذا لم تجد محرما فليست بمستطيعة وإن كانت تملك المال والراحلة، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها. ومن كان مستطيعا للحج بماله غير مستطيع للحج ببدنه فإنه ينيب عنه بماله من يحج عنه، هذا المستطيع للحج بماله لكنه غير مستطيع ببدنه كأن يكون مريضا فإنه ينيب عنه من يحج عنه، يدفع له مال لكي يحج عنه. ومن كان مستطيعا ببدنه غير مستطيع بماله فإنه لا يجب عليه الحج، ومن كان مستطيعا بماله وبدنه فهذا هو المستطيع الذي يجب عليه أن يحج. وهل الحج على الفور أو على التراخي؟ قولين لأهل العلم، فطائفة من العلماء ذهبوا إلى أن الحج على الفور للمستطيع، فالمستطيع إذا أخر الحج فإنه يأثم إلى أن يحج. ومن العلماء من قال الحج على التراخي، فلا يجب على الإنسان أن يحج متى ما وجد الزاد والراحلة، لأن الحج ليس كل سنة ولم يفرضه النبي صلى الله عليه وسلم على الفور، فالمسألة خلافية. ولا شك أن المبادرة بأداء الحج أسلم للإنسان من أن تتخرمه المنون وهو يسوف فيفوته أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، الذي جاء في فضله أن من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال فتلك خمس وللإيمان ستة أركان بلا نكران. والإيمان له ستة أركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. قال إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفات الكمال. والإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان، والفرق بين الإيمان والإسلام أن الإيمان الأعمال الظاهرة والإيمان الاعتقادات القلبية. هذا إذا اجتمع الإيمان والإسلام في نص واحد كحديث جبريل. أما إذا افترقا فإن الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام، أي أن الإسلام يشمل جميع مراتب الدين، وكذلك الإيمان يشمل جميع مراتب الدين إذا افترقتا. قال العلماء إذا افترق الإيمان والإسلام اجتمع صار معناهم واحد، وإذا اجتمع افترق صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فالإيمان في حديث جبريل هنا هو الأعمال القلبية والاعتقاد القلبي. فالاعتقاد القلبي وهو الإيمان بالله قال العلماء يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. هذا هو الإيمان بالله. فمن أتى بهذه الأمور الأربعة فهو المؤمن بالله: الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبيته وأنه هو الرب المدبر الخالق الرازق، والإيمان بإلوهيته أنه هو المألوه المعبود وحده دون من سواه، والإيمان بأن الله له أسماء وصفات بلغت في الحسن الكمال والجمال، بلغت الغاية في الحسن والجمال. فمن أتى بهذه فقد أتى بالإيمان بالله جل وعلا. ولذلك قال المصنف: وما له من صفات الكمال، وهذا هو الإيمان بأسمائه وصفاته. قال: وبالملائكة الكرام البررة، وهذا أيضا من الإيمان بالغيب، الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة يكون بالإجمال والتفصيل، فيكون بالإجمال بأن نؤمن بأن لله جل وعلا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يحصون عددا، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن البيت المعمور يزوره كل يوم 70,000 ملك يطوفون به آخر ما عليهم، أي لا يعودون إليه مرة أخرى. فهذا من الإيمان بالملائكة إيمانا إجماليا، وأنهم خلقوا من نور. وأما الإيمان التفصيلي بالملائكة فهو بما قص علينا منهم، فنؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء الثلاثة هم أكرم الملائكة لأنهم قد أوكلوا بالحياة. هؤلاء الثلاثة أوكلوا بالحياة، ولذلك جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في التوسل بأن الله ربهم في دعاء الاستفتاح من صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالنبي توسل إلى الله بأنه رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، قال العلماء فجبريل معه حياة القلوب بالوحي، وهذه أكمل الحياة وأفضل الحياة، حياة القلب بالوحي، فيكون العبد عبدا لله جل وعلا مخلصا له موحدا له. وميكائيل بإحياء الأرض بالمطر، فهو الموكل بالمطر الذي به حياة الأرض وحياة من عليها من البهائم والدواب وبني آدم والأشجار والزرع، فبه حياة الخلق. وإسرافيل فيه حياة الخلق بعد موتهم بالبعث والنشور من القبور، وكذلك الإيمان بحملة العرش وأنهم ثمانية، والإيمان بملك الموت، والإيمان بمالك خازن النار، والإيمان بمنكر ونكير اللذين يسألان الميت في قبره عن ربه ونبيه ودينه، والإيمان بالحفظة الكرام الكتبة الذين يحفظون الإنسان ويكتبون ما يفعل من الحسنات والسيئات، وأن هناك عمار في السماء الدنيا الثانية والثالثة إلى السماء السابعة، وأن الملائكة عظيمي الخلقة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، وكذلك حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم الملائكة الذين يحملون العرش، فنؤمن بذلك إيمانا مفصلا بما أخبر عنا من ملائكة الله جل وعلا. قال وكتبه المنزلة المطهرة، والإيمان بالكتب وأن الله جل وعلا له كتب أنزلها على رسله، منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن، وأن الله جل وعلا خط التوراة لموسى بيده على قول من يقول أن صحف إبراهيم هي التوراة، فصحف إبراهيم كتبها الله جل وعلا بيده سبحانه وتعالى، فنؤمن بذلك. وهذه الكتب من كذب بها فقد كذب بركن من أركان الإيمان فيكون بذلك كافرا، وهذه الكتب دخلها التحريف والتبديل إلا القرآن الذي تكفل الله جل وعلا بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن ادعى أن القرآن محرف أو أنه زيد فيه أو نقص منه أو بدل فيه شيء من الحروف أو الحركات فإنه كافر خارج من الإسلام، فالله جل وعلا حفظ كتابه سبحانه وتعالى وحفظ الذكر، ومن الذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، فهذا كله من الإيمان بالكتب. ونقف على هذا لنتعرض إلى بقية أركان الإيمان والإحسان في الدروس القادمة إن شاء الله. نعم. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما كنتم. تسمعوني يا شيخ؟ نعم. بارك الله فيكم الشيخ، هناك ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، عندما نرى منكرا ونقوم بالنصح يقولون أن نيتنا صحيحة، والمهم أن نيتنا صحيحة لا يهم الفعل السيء. مثال على ذلك: يعلق أحدهم تميمة ويقول ليست نيتي هكذا، أن يعني أن أبعد بها الأذى وهكذا، كيف يكون الرد عليه؟ يعني هو يعلق تميمة ويقول أن نيته ليست بغرض إبعاد الأذى. العمل لا بد أن يكون فيه النية صحيحة والعمل صحيح، فلو كانت النية فاسدة لم يقبل العمل، ولو كانت النية صحيحة والعمل فاسد لم يقبل العمل. فمثلا شخص أراد أن يصلي العشاء 6 ركعات وقال أنا نيتي صالحة ونية الخير والزيادة من الخير، هل يقبل قوله أن صلاته صحيحة أو يقال أن صلاتك باطلة؟ أجيبوا. نعم شيخنا، أسمع. ما الإجابة؟ بارك الله فيك شيخ، لو تعيد السؤال جزاك الله خير، لم أسمع السؤال جيدا. السؤال: شخص صلى العشاء 6 ركعات وقال أنا أريد الخير ونيتي صالحة وأريد الاستزادة من الخير، نعم شيخنا، صلاته غير صحيحة. لماذا؟ هو يقول نيتي صالحة لكن العمل، النية الصالحة لا تبرر العمل الفاسد. إذن هو هنا لما يقول القائل أنا أعلق التميمة ونيتي صالحة، نقول له أنت كالذي يصلي 6 ركعات العشاء ويقول العمل مني مقبول لأن نيتي صالحة، فكما أن الصلاة هناك غير صالحة وباطلة، هنا عمل غير صالح وباطل، لأنك إيش؟ أتيت بما نهى عنه الشرع، كما نهى عن الزيادة عن 4 ركعات في صلاة العشاء وأصبحت الصلاة باطلة، فكذلك عملك باطل. فصلاح النية لا يدل على صلاح العمل. ولذلك لما دخل عبد الله بن مسعود على الذين يسبحون جماعة في المسجد أنكر عليهم، فقالوا يا أبا عبد الرحمن لم نرد إلا الخير، قال كم مريد للخير لم يصبه. فليس العبرة في العمل، بل لا بد من العمل والنية حتى يكون العمل متقبل صالح. ولذلك الله جل وعلا يقول: هل أتاك حديث الخاشع يكون يومئذ خاشع عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة وناصبة يعني تتعب نفسها في العمل، لكنها مع ذلك إيش؟ تصلى نارا حامية. إيش؟ لأن عملها غير صحيح. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم بارك الله فيكم. وهذا الذي تحجج به الكثير ويقول يقولون نحن نتعبد الله عز وجل يعني بالفطرة ويقول بأن المهم النية. هذا يتحجج به الكثيرون وعندما يعني تنصحهم تقول لهم يعني اطلبوا العلم يقولون المهم النية المهم النية إن الله طلع على ما في القلب هكذا يعني جوابهم. إن الله إيش؟ يقولون أن الله يقولون أن الله هو يعلم ما في القلوب ونحن نيتنا سليمة ويتحججون بهذا من أجل أن لا يطلبون علم. الصوفية يقولون نيتنا سليمة والمشرك يقول نيتي سليمة والمشرك يقول أنا أريد الخير والنصراني يقول أنا أريد الخير واليهودي يقول أنا أريد الخير والبوذي يقول أنا أريد الخير لكن هم عند الله جل وعلا من أضل الخلق. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما قال قلوبكم فقط قال قلوبكم وأعمالكم. فلا بد أن يكون العمل صحيح والنية صحيحة. نعم بارك الله فيكم شيخنا. وفي الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد في معنى الحديث يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم في معنى الحديث. هذا الحديث الذي أنا ذكرت نعم. أنه أنكر على أهل الكوفة الذين يدعون جماعة هذا من ضمنها الذي ذكرت أنت. نعم بارك الله فيكم شيخنا. أخي عبد الله واصل للأسئلة مع الشيخ. إذا كان أخي عبد الله لا يسمعني السؤال الثاني يقول السائل ما هو الوقت الشرعي لصلاة الصبح؟ صلاة الصبح يعني الفجر أو الضحى؟ نعم يقصد الفريضة يقصد الفريضة. الفريضة من طلوع الفجر الصادق والفجر الثاني إلى طلوع الشمس هذا وقتها. نعم بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث والأخير يقول السائل هل يصلى في مسجد في جنبه ضريح؟ وطرحت عليه السؤال وقال أن يعني هذا الضريح جداره متسق بالمسجد يعني هذا هو التفصيل الذي قدمه. لا يعني الآن صورة المسجد والضريح ما يتبين لي ما هيئته. نعم طلبنا منه رسم توضيحي لكن لم يرسل الرسم. إذا أرسل الرسم نعم شيخ. لكن من أراد البراءة لدينه فغيره من المساجد أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أن تتخذ القبور مساجد وقال لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إن من شر الخلق من يدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بلا على قبره مسجدا وصور به تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فالإنسان يبتعد لأن البناء على القبور أو وضع القبور عند المساجد يؤدي إلى عبادتها من دون الله وهذه من وسائل الشرك. فالإنسان يبتعد عنها صيانة للتوحيد. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أسأل الله عز وجل أن لأن وضع الضريح عند المسجد فيه يعني شيء من الشك أن ذلك يعني متقصد تعظيما لصاحب الضريح فيكون ذلك من الأمور المنهي عنها. أسأل الله عز وجل أن يلبسكم لباس الصحة والعافية. حياكم الله. اللهم حييك وبارك الله في المستمعين والأخ القارئ أخ عبد الله جزاكم الله خيرا، ونستأذنكم شيخنا بقطع البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.